بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب العيدين: العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك: قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب أول شيء كتاب العيدين. شيخنا نعم، كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، أرد في يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله أنه لم يكن هناك نداء ولا إقامة للعيدين، وإنما يعني النداء إنما يكون يعني للكسوف، النداء يكون للكسوف، هذا هو الذي فيه قصة جامعة. وأما العيدين فلا يحتاج إلى ذلك، لأن أنهم معروف أنه يوم العيد، وأن هذا يوم عيد، وأنه في صلاة عيد، وأنهم سيذهبون، فما هناك أمر يقتضيه مثل ما يقتضيه الكسوف، لأن الكسوف ما أدري الناس عنه إلا إذا قالوا صلاة جامعة. وأما العيدين فقد أصبح الناس على عيد الأضحى أو عيد الفطر، وسيذهبون للعيد، فلا يحتاجوا إلى أذان ولا إقامة. قال مالك أن هذا هو الأمر الذي أدرك الناس عليه. نعم. قال أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ومالك توفي سنة 179 179. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال بعد ذلك عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. هذا ما يتعلق بالاغتسال، وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. ومعلوم أن يعني أنه لم يأتي بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كل إنسان يعني في هذا اليوم الذي هو يعني يلبس أحسن الثياب، فإذا اغتسل لا بأس، ولكن لا يقال أنه يعني جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فيه يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله. نعم. عن مالك عن عبد الله بن عمر. نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. ثم ذكر الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، يعني أن العيدين تختلف عن الجمعة. الجمعة يعني يبدأ بالخطبتين ويؤتى بالصلاة بعد ذلك، وأما العيدين فيبدأ بالصلاة ويؤتى بالخطبتين بعد ذلك. يبدأ بالصلاة ويختم ويتابع الخطبتين بعد الصلاة. وقد ذكر يعني مرفوع إلى الرسول هنا، لكنه مرسل، ولكنه جاء يعني في الصحيحين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وكذلك عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. شوف اللي ذكرنا لحالة عن البخاري ومسلم 763 في البخاري وكذلك في مسلم. عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، في البخاري 963. نعم. وكذلك يعني لأن ذكر بعد ذلك عن أبي بكر وعمر. نعم. وهو الحديث واحد. نعم. الدليل واحد. نعم. عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا مرسل، قال عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. وهذا نفس الدليل الذي مر مشتمل عليه، الدليل الذي مر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم فيه ذكر أبي بكر وعمر. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان محصور، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. أعد. قال عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وهذا فيه مثل الذي قبله، تقديم الصلاة على الخطبة، وأن يعني عمر رضي الله عنه صلى بالناس ثم خطب وقال إن هذين يومان يعني حرم عليكم صيامهما، يعني فيوم عيد الأضحى والفطر، وكذلك يضاف إليهما أيام التشريق الثلاثة، هذه خمسة أيام في السنة لا يجوز صيامها، خمسة أيام في السنة لا يجوز صيامها بل يجب إفطارها. ويعني وبعد ذلك قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: وهذا مثل قبل تقديم الصلاة على الخطبة. نعم. إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، وهذا فيه أن هذا يوم جمعة، أنه وافق عيد يوم جمعة وخطب وقال: اجتمع لكم عيدان، يعني عيد السنة وعيد الأسبوع، عيد السنة الذي هو عيد الفطر، وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة. ولهذا يقال يعني ليوم الجمعة أنه العيد وأنه عيد الأسبوع. وقال من كان من أهل العالية وأراد أن ينتظر الصلاة فلينتظر، وإلا فقد أذنت له، يعني أن من حضر صلاة العيد فإنه تجزئه عن صلاة الجمعة، يعني ولكن يصلي ظهر، لا بد أن يصلي ظهر، وكذلك المساجد يعني لازم تقام فيها الجمعة، يعني ولكن الناس يعني الذين حضروا العيد لهم أن وكانوا في أماكن يعني لا يجمعوا فيها فإنهم يذهبون إليها. وفي هذا بيان أهمية صلاة العيد وأنها تغني عن الجمعة، مع أن الجمعة أنها لازمة، فصلاة العيد تغني عنها لمن حضر العيد، فإنها تجزيه. هذا معنى كلام عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا من أقوى ما يستدل به على أن العيد له خطبتان، كما أن الجمعة له خطبتان، لأنه جعل أن العيد مغني عن الجمعة وأنه كافي عن الجمعة. وقد يعني وهذا مشهور عند أهل العلم أن العيد له خطبتان يعني كالجمعة. نعم. قال: وشهدته مع عثمان عفان فجاء فصلى ثم انصرف وخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. هذه كل يعني هذه يعني الذي ذكرها أبو عبيد أن عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يخطبون، أنهم يصلون قبل الخطبة. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر وهو سعد بن عبيد. نعم. والحديث هذا رواه مسلم ولا متفق عليه؟ متفق عليه. نعم متفق عليه. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. ثم ذكر الأكل يوم الفطر عيد الفطر قبل العيد، يعني معنى ذلك أنه بعد قبل أن يخرج العيد يأكل يعني. وقد جاء في بعض الحديث أنه يأكل ثمرات وأنها وتر، وقد جاء هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عن البخاري عند البخاري نعم أنه كان يأكل قبل أن يذهب إلى المصلى. لفظه قال عن أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وهذا فيه يعني بيان حصول الفطر وأنه المبادرة إلى الإفطار، وأنه يعني معناه أنه ليس هناك صيام، وتحقيق عدم الصيام بيكون يأكل يعني بعد الفجر بعد طلوع الفجر أو بعد الفجر قبل أن يذهب إلى العيد. نعم. قال عن مرجى بن رجاء عن عبيد الله عن أنس قال صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يأكلهن وترا. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وكذلك أيضا يعني جاء عند الترمذي نعم عند من حديث هذا منه من حديث من هذا عندنا أنس اللي عند البخاري عن أنس. نعم. وعند الترمذي من حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني ولا يطعم حتى في بعد شيء، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. نعم. يعني معناه أنه يعني في عيد الأضحى في عيد الفطر يأكل قبل الصلاة لتحقيق الإفطار، وأما الأضحى فإنه حتى يصلي حتى يأكل من لحم الأضحية. ولهذا جاء في الحديث أن رجل من الصحابة كان ذبح أضحية قبل الصلاة يريد أن الناس إذا جاءوا من الصلاة وإذا اللحم مطبوخ فتكون ذبيحة أول ما يأكل، فلما علم أنه سم قال شاتك شات لحم، يعني معناه أن الذبح لا يبدأ إلا بعد صلاة العيد، ما يبدأ قبل صلاة العيد. نعم. فهذا يدل على يعني أن هذا الذي ذكره مالك جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يأكل قبل الفطر وأنه يعني يأكل بعد الأضحى حتى يأكل من أضحيته. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل يؤمرون يوم الفطر قبل الغدو. كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال يحيى قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. يعني أن يعني لكن كما عرفنا في الحديث أنه جاء أنه يعني يأكل قبل الفطر وأنه يأكل بعد الأضحى بعد الصلاة. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. نعم. شيخنا الآن يعني نأخذ من منهج الإمام مالك، يعني الآن جزاكم الله خير دائما تنبهونا هذه حديث مرفوعة وثابتة، مع أن الإمام مالك رحمه الله يرويها عن التابعين، أو يعني هل منهج الآن نأخذ منهج للإمام مالك في الموطأ؟ أنا ما أدري يعني هل ذاك المرفوع أنه يعني بلغه أو ما بلغه، ما أدري. يعني إذن لابد الآن البحث أن تكون طريق مالك، لابد نشوف طريق مالك تكون مرفوعة ويجيبها هنا مثلا مقطوعة مثلا أو مرسلة. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. ثم ذكر ما بابه ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، هنا ذكر هذا الحديث المتعلق بالقراءة في صلاة العيدين، وأنه يقرأ فيهما بقاف واقتربت الساعة، كم يعني. وهذا جاء في صحيح مسلم هذا الحديث، أنه كان يعني يقرأ بهاتين السورتين، جاء في صحيح مسلم. وهنا الإسناد شو قال؟ هنا قال عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل، وهذا هو الإسناد عند مسلم نفس الإسناد، أن عمر الخطاب سأل أبا واقد الليثي، يعني كان يفوت عمر رضي الله عنه لا شك، يعني لأنها السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لقاءات مع الصحابة، فيحضر يعني هذا ويغاب هذا، فقد يكون عمر رضي الله عنه حضر يغاب، كمثل ما كان يتناوب، هو جار له في العوالي، يعني فينزل هذا يوم ثم يخبره بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل هذا في اليوم الثاني ويخبره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه قد يطلع على يعني السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من الذين ليس لهم ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليسوا من خاص أصحابه كالخلفاء الراشدين الأربعة، وذلك لأن هذا يحضر في مجلس وهذا يغاب في ذلك المجلس، فيسمع ما لم يسمعه ذلك هذا الذي هو من خاص أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان. نعم. وقد جاء أيضا أنه يقرأ بسبح والغاشية، نعم، في العيدين. نعم. هنا يعني من التنبيهات أن الإسناد الآن يقول هنا فيه أن عن عبيد الله بن عبد الله عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود أن عمر بن الخطاب، نعم، يحكي قصة لم يسمعها، اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سؤال عمر لأبي واقد الليثي، نعم، ما كان حاضرا له. لا اقرأ هو يقول هنا كما اقرأ السعد. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق. هذا لفظ مسلم كذلك؟ نعم هكذا. عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هكذا في جميع النسخ. فالرواية الأولى إذن مرسلة، لأن عبيد الله لم يدرك عمر، لكن جاء في الرواية التي قبلها عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب، وعبيد الله بن عبد الله أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف. هذا كلامين محمد فؤاد عبد الباقي ينقل نقلا، نقل الزرقاني عن مسلم. هذا عند الزرقاني، هذا تقرأ منين؟ أنا أقرأ من تعليقات محمد فؤاد الباقي على صحيح مسلم، لكن أصله مأخوذ من الزرقاني. هكذا لفظها؟ نعم. لا مو هكذا، لا مو هكذا عبارته، لا عبارته أجل الخدم كان ثاني. فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف، فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته، فإنه صحيح متصل. فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته، فإنه صحيح متصل. أنا الغالب من كلام النووي، هذا نقول لمحمد بكلام النووي. قال عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال يحيى قال مالك وهو الأمر عندنا. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سنة أبي داود 1149. قال عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. وأيضا جاء عند طريق آخر، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو صرح به عبد الله بن عمرو العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. نعم، هذا يعني الذي ذكره يعني موقوفا على أبي هريرة، يعني جاء مسندا ومتصلا عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهم. قال مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات معهن تكبيرة الإحرام ولا بعدها؟ نعم طيب قبل القراءة. نعم. وفي الآخرة 5 يعني يبدونها بدون، لأن تكبيرة الانتقال ما تكون وهو واقف، تكبيرة الانتقال وهو قائم من من من الجلوس أو من من من, من السجود. من السجود. نعم. وخمس تكبيرات قبل الخمس يعني معناه بعد تكبيرة الانتقال، لأن هذه يكبرها وهو قائم وتلك وهو ينتقل. نعم. قال يحيى قال مالك: وهو الأمر عندنا. نعم. قال عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبي هريرة. نعم. قال يحيى قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرى بذلك بأسا، ويكبر 7 في الأولى قبل القراءة و5 في الثانية قبل القراءة. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك فيما يتعلق بأن من فاته صلاة العيد فإنه يعني قال إنه لا يفعل، وإن فعل فإنه لا بأس، ولكن يبدو والله أعلم أن الأقرب أنه لا يفعل، لأن صلاة العيد إنها شرعة الجماعة، وهذا ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يقضيها. نعم. قال يحيى قال مالك قال رحمه الله تعالى: ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. ثم ذكر ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، ويعني ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، ولكنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن البخاري ومسلم. نعم، متوقع عليه. نعم. إلا نعم ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر 2 لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء. نعم. هذا حديث ابن عباس في البخاري 964. هنا رواه عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. قال عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. وهذا أثر، يعني أثر عن سعيد بن المسيب، يعني أنه كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. هذا أثر مقطوع وهو بلاغ. نعم. ومعلوم معناه أنه يبادر يعني إليها. نعم. فيه مناسبة للباب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما، أو يأخذ أنه وقت نهي ما كان أحد يصلي. نعم. ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما، أو مفهوم الأثر أنه اقتنه لا يصلي، كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. ما في ذكر الصلاة وهو في نفس الباب. نعم. نعم. ما أدري. جاء عند ابن أبي شيبة موصولا عن سعيد. ها؟ وصل ابن أبي شيبة شيخنا؟ أي نعم، عند ابن أبي شيبة موصول بسناد حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. وثاني ثم قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. وهذان أثران يعني عن القاسم بن محمد وعن عروة بن الزبير أنهما كانوا يصليان قبل العيد، لكن الأحاديث التي مرت أو التي مر ذكر عن رسول الله كان ما كان يصلي لا قبلها ولا بعدها. نعم. قال في الأول مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم بن محمد نعم. كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات نعم. ثم قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد نعم. ما نحملها على الوش تحية المسجد لأن هناك المصلى نعم. واضح أنه ما فيها نعم. قال يصلي قبل أن يغدو المصلى لكن هنا نص على المسجد شيخنا قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. ولهذا إذا كان إذا كان يعني في إذا كان صلاة في المسجد نعم لا شك يمكن لكن ما أدري هل يعني مقصود المسجد أو مسجد العيد أو مكان العيد لا أدري لأن مسجد العيد لا يصلى فيه مصلى نعم مصلى العيد لا يصلى فيه لا يصلى فيه قبله تحيزي. لأن ما كان الرسول ما كان يصلي قبله ولا بعده لكن إذا كان في المسجد يمكن إذا كان صلاة العيد في المسجد والإنسان دخل يعني بعد ارتفاع الشمس وبعد خروج وقت النهي يعني قد يكون له وجه ومعلوم أن تحية المسجد يعني الإنسان يعني أنها ليست لازمة وليست متعينة وإنما هي مستحبة نعم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. قال يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. ثم ذكر يعني غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. غدو الإمام يوم العيد يعني أنه يعني يغدو بحيث أنه إذا وصل وإذا جاء وقت الصلاة يعني معناه أنه يعني ما يكون يعني موجود في المصلى ويذهب مبكر ويجلس من صلاة ثم يقوم ويخطب وإنما يأتي ويدخل مثل ما يفعل في الجمعة أنه يدخل يعني وليس يقوم في الصف ثم عندما يأتي وقت الخطبة ينتقل وإنما يكون يأتي من الخارج سواء عاد يعني في بيته أو في مكان خارج المسجد يعني يجلس فيه ينتظر نعم. قال يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وهذا يعني فيه أن أن أن أنه يحضر الصلاة ويحضر الخطبة وأن المصلين يحضرون الخطبة ويستمعون إليها ويستمعون لما فيها من العبر والعظات التي تكون من الخطيب نعم. قال بعد ذلك كتاب صلاة الخوف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. آمين. آمين. شيخنا عفى الله عنا وعنك أحسن الله إليك هنا إيش اللي ترجحونه في سماع خطبة البقاء لخطبة العيدين يعني مثل خطبتي الجمعة يجب الاستماع وأن من لغى ذهب عليه أجر الجمعة. والله يعني الخطبتان يعني أصلا ما وجدتا إلا لإسماع الناس فالذي يظهر أنه ما أحد يقوم إلا مضطر أما إذا كان غير مضطر فالأصل أنه يبقى لأن الخطبة شرعت لإفادة الناس وهؤلاء الناس يبقون يعني يستمعون وإلا لو كان لكلهم يصرفون يبقى الإمام يعني وحده أو ما معه إلا القليل نعم. صيحة في واد أي نعم أصير صيحة في واد إذا صار ما عنده أحد أحسن الله إليك، ما بين تكبيرات السبع والخمس في العيدين والاستسقاء، ماذا يقول الإنسان؟ والله ما نعلم شيئا ثابت في هذا، لا نعلم شيئا ثابتا في هذا. ماذا ترون من القول الراجح في حكم صلاة العيدين؟ والله يعني صلاة العيدين يعني أن مر بنا أن أن أن أنها تغني عن الجمعة. نعم. أنها وهذا يدل على أنها متأكدة وأنها لازمة وأنها واجبة، يعني لأن بعض العلماء يجيبها وبعضهم يقول أنها سنة مؤكدة، لكن هذا الذي جاء من أنها تغني عن الجمعة يدل على أنها مثل الجمعة، أنها لازمة. نعم. ثم أيضا يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، يعني يحضر المصلى ويحضرنا يسمعنا الخطبة ويعتزلنا المصلى. نعم. الواجب هذا أيضا يؤكد، وهذا أيضا يؤكد مسألة حضور الخطبة وسماع الخطبة، لأن النساء ذوات الحيض والخدور يؤمرنا بالذهاب ليحضرنا التكبير والخطبة. نعم. يعني الوجوب الآن على الذكور والإناث. نعم. وجوب صلاة العيدين. والله يعني بالنسبة لكون الرسول يأمر يعني قد يدل على الوجوب، لكن قد يدل على الوجوب بالنسبة للجميع. نعم. نسبة أن عثمان رضي الله عنه هو أول من قدم الخطبة على العيدين، في على الصلاة في العيدين. الخطبة؟ إيه قدم الخطبة. ما ثبت هذا، اللي ثبت إن عمره شو اسمه مروان هو الذي أراد وقال يعني، وأبو سعيد الخدري يعني كذبه ومضى. نعم. بدء خطبة العيد بالتكبيرات. ما نعلم دليل يدل عليه، وإنما يبدأ بالحمد. هو جاء يعني أنه يكبر تسع، لكن ما أعلم شيء ثابت في هذا. ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في رفع اليدين؟ لا ما أعلم. الذي يبدو مثل هذا أنه ما ترفع في اليدين، لأنه ما ثبت في شيء. ما يقاس على صلاة الجنازة شيخنا؟ لا، لأن هذا جاء يعني عن ابن عمر، وجاء أيضا يعني مرفوع من طريق عمر بن شبة، وقد ذكر شيخنا في تعليقه على فتح الباري فإنه قد جاء مرفوعا، ولكنه جاء عن ابن عمر، ثابت عن ابن عمر، وجاء أيضا عن عمر بن شبة. نعم. عفى الله عنا وعنك شيخنا، ما دام يوم الجمعة يعتبر عيد أسبوعي، فهل تشرع التهنئة به كالعيدين؟ والله ما نعلم شيء يدل عليه. العيدين جاء ما يدل عليه عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا يوم العيد قالوا تقبل الله منا ومنكم، ولكن يوم الجمعة ما نعلم عن فيه شيء. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل المؤذن إذا كان في بيته جماعة هل يؤذن في المسجد ثم يرجع إلى البيت ويصلي جماعة في البيت، أم يصلي في المسجد لوحده بعد أن رفع الأذان في المسجد؟ لا كونه يرجع ويصلي جماعة أولى من كونه يصلي وحده. اشتهر عند الناس الله يسلمك الآن جمعة مباركة، هذه نوع من التهنئة؟ والله لا شك أنها تهنئة، لكن ما نعلم شيء يدل عليه. أقول هي لا شك تهنئة، لكن ما نعلم شيء يدل عليه. حفظك الله فضيلة الشيخ، هل تكبيرات العيد للمأموم تكون جهرا؟ تكبيرات العيد؟ نعم. أي تكبيرات إيه؟ السبع الأولى، أنا قلنا سبع الآن. لا ما يجهر بها المأموم؟ لا ما يجهر بها الإمام بس. حفظك الله، يقول السائل فضيلة الشيخ، ماذا يقول المستمع عندما يقول المؤذن في مثل هذه الأيام الصلاة في الرحال؟ الظاهر ما يقول شيء. أقول ما نفهم إلا أقول ما في كونه يقول مثله لا يقول مثله، لكن هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني مثل يعني مثل مثل حياة الصلاة حياة الفلاح؟ ما نعلم شيء يدل، ما نعلم شيء يدل، لكن ما يقال مثل ما يقول أصوات الرحال أبدا. أو يقول ما يقول مثل ما يقول المؤذن إطلاق الحديث أصوات الرحال، أصوات الرحال يعني هذا مثل هذا شبيه بحياة الصلاة. إذا كان سيقال شيء أقرب شيء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الأخ يسأل موضعها متى وأين يقول المؤذن صلوا في البيوت، صلوا في البيوت. والله الذي يبدو أنها بعد حياة الصلاة حياة الفلاح خط مقرب يعني. في داخل الأذان بعد يعني إن بعدها نعم يعني يجيب حي على الصلاة حي الفلاح نعم ويأتي بعد ويقول صلوا في بيوتكم يأتي بالأذان ويزيد عليه هذا. يقول بارك الله فيكم الآن المصليات بين البيوت بسبب يعني التوسع في العمران، فهل يوافق ذلك سنة الخروج للصلاة خارج البلدة؟ وشون إيش؟ الآن المصليات مصليات العيد أصبحت الآن داخل المدن، هي السنة يصلى في أطراف البلد. أين؟ فليس الآن أصبح نفس لا أبدا ما دام أنها مخصصة للعيد ولا يعني هذا، فهي وإن كان البنيان وصلها ما يؤثر. هذا سائل الله يسلمك يقول ما معنى في الحديث مر معنا وعثمان محصور؟ محصور يعني في لما في آخر خلافة رضي الله لما حصر وقتل بعد ذلك. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا هل يشرع كتابة الفوائد أثناء الخطبة؟ لا ما يشرع، وإنما هذه الخطبة مسجلة ويسمعها ويأخذ الذي يعني يريد منها. يقول هل تصلى صلاة العيدين في المنزل لمن فاتته صلاة العيد؟ هذا مرة بنا يعني في عند قال مالك أنه يعني لا يصلي وإن صلى لا بأس، وقلت أن الأولى أنه لا يصلي. يقول السائل بارك الله فيك هل يحصل فضل غسل العيد قبل الفجر ثم يذهب يصلي الفجر في المسجد؟ والله الأمر واسع، هل يعني ما جاء شيء يدل على أن العيد يغتسل، لكن إن اغتسل يعني سواء قبل الفجر أو بعد الفجر يعني ما في يعني حصلت النظافة. صح الشيخ الألباني رحمه الله حديث كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. والله إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول الذي يثبت عن رسول يعمل به. يقول هل من السنة ألا يطعم في الأضحى إلا بعد الصلاة ولو كانت أضحيته ستتأخر في نفس اليوم لكن بيأخرها مو ذبحها بعد الصلاة مباشرة؟ أنا كل المهم أنه يعني كونه لا يطعم كما جاء في الحديث يعني معناه أنه لا يأكل شيئا، أقول لا يأكل شيئا إلا بعد الصلاة. نعم. يقول بارك الله فيك في الجامعة بعض الطلاب يصلون جماعة في الوحدة السكنية، فهل هذا فيه مخالفة لما وجه إليه ولي الأمر؟ أبدا، يكون يعني مثل أصحاب البيوت الإنسان يصلي هو وأولاده في بيته، وهذا من جنسه إذا كان أنه يعني عددا يعني مو كبير جدا مثل المسجد. نعم. إذا صار يعني مثلا جماعة يصلي بعضهم مع بعض لكن يعني لا يكونوا كثيرين يعني مثل ما يحصل الإنسان يصلي مع أهله وأولاده في البيت. نعم. يقول بارك الله فيكم هل تبدأ التهنئة بالعيد قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ ليلة العيد فيها تهنئة ولا ما نهنئ إلا إذا صلينا العيد؟ والله الذي يبدو أنه يعني الله أعلم يعني إذا حصل يعني بعد العيد يعني لا شك أن هذا هو الواضع، وإن حصل قبل ذلك ما في بأس إن شاء الله. الحديث مثل التعزية يعني ما يكون تعزية مثل التعزية يمكن تكون بعد الدفن تكون قبل الدفن. لأن الآن شيخنا يعني أصبحت ظاهرة أحيانا في أهل الحي الواحد الذين يتفرقون، فتجد بعد صلاة الفجر يهني بعضهم بعضا لأنهم يقولون إحنا بنروح نتفرق، راح نصلي العيد في جوامع ومصليات ثم كل واحد يذهب إلى جماعة يعيدهم ما نشوف بعض يمكن إلا بكرة، فليجدك نقتنس الفرصة اليوم صلينا الفجر نهني بعضنا بعضا ثم كل واحد يذهب إلى يصلي العيد ثم يذهب إلى جماعته، فهم يبكرون بالتهنئة. والله يعني ما نعلم شيء يمنعه، لكن لو كان يعني بعد العيد ما يعني هذا هو الواضح. الحديث الله يسلمك شيخنا في ابن ماجه قال عنه بإسناد حسن وصححه الحاكم يقوله الزرقاني عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. عند ابن ماجه؟ نعم والحاكم. وش الإسناد عند؟ لا هنا ما فيه بس خلنا حديث مما حسن وشيخ الباني. نعم طيب. يقول بارك الله فيكم: إذا صلت امرأة مع محارم لها من الرجال هل لها أن تصحح للإمام قراءته؟ إذا صلت امرأة مع محارم لها من الرجال هل لها أن تصحح للإمام قراءته؟ والله يصحح الرجال هم يصححون، لأن المرأة يعني جاء أنها يعني إذا نابها شيء أنها تصفق ولا تسبح، ومعنى ذلك أنها يعني لا يسمع صوتها أو لا تظهر صوتها يعني في الصلاة، لا سيما إذا كان صوتها فيه يعني رقة وكذا قد يؤثر على من يسمعه. بالنسبة للصلاة شيخنا الآن صلوا في بيوتكم هل لها شيء؟ لأن نسمع المؤذنين يعني لهم بعضهم مباشرة يقول بعد أشهد محمد رسول الله لا يقول حي الصلاة على أهل، يقول مباشرة صلوا في بيوتكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الحياة التي ما يجيبها، فهل لها وجه؟ وبعضهم يأذن أذان كامل ثم إذا انتهى لا إله الله يقول بعدها في الأخير صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. ما أدري. من ضمن الأسئلة في البث المباشر يقول السائل: هل تشرع الآن لما منعت الصلاة الجمعة في المساجد أن نصلي في بيتنا نحن جماعة الوالد وأخواني جمعة؟ نعم لا جمعة. ما يصلوا جمعة، لأن البيان الذي ظهر من أكبر العلماء يقول إنسان الظهر. ما شاء الله إليك. شيخنا الله يسلمك الآن بالنسبة للصدقة الجارية. إيه. الله يسلمك، هل يدخل فيها طباعة الكتب؟ شخص جزاه الله خير يبغى يتبرع عن أحد موتاه ويسأل يقول أنا أريدها صدقة جارية. لا شك. وأريد أن أجعلها كتب أطبعها وينتفع بها الناس. وهذه صدقة جارية الكتاب. نعم. أقول الكتاب بقائه صدقة جارية. لا شك أن كل ما قرئ منه يعني يرجع ثوابه لمن طبعه. بس ما يعني له مدة زمنية يا شيخنا؟ إيش؟ أليس له مدة زمنية؟ الكتاب يعني سابقة مثلا 100 سنة. إيه. أو أقل. ما هو جاري يعني الأمر. والصدقة الجارية يمكن يوقف لعمرها أو تنهدم. تنقل إلى غيرها. أقول تنهدم. كما تعلمون أن الوقف تنهدم. ينقل إلى غيره. لا تنهدم وبعدين يعني ما في شيء يعني يبني عمارة ثانية. لكن كونها صدقة جارية صدقة جارية لا شك. بل هو داخل تحت هذا العلم اللي ينتفع به. يعني ينتفع هذا به. واضح شيخ. نعم نعم. لكن أقول دلوني يطلب الاستشارة والنصيحة. هو كونه يعطي فقراء مساكين أولى لا شك. إذا الناس محتاجين يعني أعطاهم أولى. وإن تمكن من هذا وهذا كله حسن، ولكنه يقال صدقة جارية معناه أن نفعه مستمر وأنه دائم. نعم جزاكم الله خيرا. كمل ولا لا كمل؟ بالنسبة لهذه شيخنا ما أدري ما طلعتم على كلام الشيخ عبد العزيز أليش في موضوع الصلاة في الرحال وش به؟ انها قال انه كله جاء به السنه سواء جعله في داخل الصلاه في داخل الاذان او بعد الاذان. قال كل جاء في السنة هكذا جاء هذا وهذا ما لا في عند الشيخ بن باز الآن الموجود بين يدي أنا قرأت البارحة الشيخ لكن بين يدي الآن محضر كلام الشيخ الأثيوبي لما نقل الأحاديث في صحيح مسلم في كتابه البحر المحيط الثجاج قال لما جمع الأحاديث التي عند ابن عباس وغيرها مما في ثم قال بعد ذلك تبين بما ذكر من حديثي ابن عمر وابن عباس أن المؤذن مخير في قوله ألا أصلوا في الرحال بين قولها أثناء الأذان وقولها بعد الأذان وإن شاء قالها بدل حي على الصلاة ثلاثة كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فهذا صريح في أنه يقولها بدل حي على الصلاة والحاصل أنه مخير بين ثلاثة أمور قولها في أثناء الأذان وقولها بعده وقولها بدل حي على الصلاة فالأمر والشيخ جاب هذا الشيخ عبد العزيز ما ذكر اللي قريته له في الفتاوى أنه في موضعين إما أن يقولها أثناء الأذان وإما أن يقولها بعد الأذان لعلها موجود في الاختيارات اختيارات الفقهية موجود بين أيدينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك